يا مسلم يومك سجل انت المظلوم الاول، يا مسلم يومك سجل انت المظلوم الاول، اول مجاهد بالكفر عايد تصلح وضيع تصلح وضيع، اول مجاهد بالكفر عايد تصلح وضيع تصلح وضيع، يا مسلم يومك سجل انت المظلوم يا مسلم يا مسلم يومك انت المظلوم اول مجاهد اول مجاهد بالكفر عايد تصلح وضيع، اول اول بالكفر عايد تصلح. اريد مره بالجواب ترفع ايديك تخلي ايدك بايد مسلم ابن عقيل، ارفع ايدك اشوف الكل يرفعون ايدهم ما شاء الله. يا مسلم يومك سجل انت المظلوم، اي مسلم مسلم يا مسلم يومك سجل انت المظلوم، اول مجاهد اول مجاهد اول مجاهد بالكفر عايد تصلح وضيع، اول مجاهد اول مجاهد بالكفر عايد تصلح وضيع، يا مسلم يومك تأجل انت المظلوم الاول، يا مسلم يومك تأجل انت المظلوم الاول، اول مجاهد بالكفر عايد تصلح وضيع، اول اول يا مسلم يا مسلم انت الماء ما اسمع ليش ها يا مسلم انت الماء اول مجاهد اول مسلم مواقف ظاهرة بثورة حسيني المجيدة ظافرة، هذا النص عمري إليك يا مسلم مواقف ظاهرة ثورة حسيني المجيدة ظافر، دمك اول دم سفح من انحرى، جسمك اول جسم طاح على الثرى، يومك اصحاب العقول انت قدوة ليلة جعل الطائرة، اول ساحر تتقدم باسم حسين يتضحي الدم، أول ساحر تتقدم باسم حسين تضحي الدم للنهضة قاصد تلكم فراير تصلح وضي أول مجاهد تصلح وضي يا مسلم يا مكتب انت المرض يا مسلم أول مجاهد أول مجاهد أول مجاهد بالكفر إليك خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي إليك يا مسلم مواقف ظاهرة ثورة حسين المجيد الظافر دمك أول دم سفح من محر جسمك أول جسم طاحي على الثرى يومك أصحاب عقول قدر انت قدوة ليلة جيال الثائر أول ثائر تتقدم باسم حسين تضحي الدم أول ساحر تتقدم باسم حسين تضحي الدم للنهضة قاصد بالكفر رايد تصلح وضع أول مجاهد تصلح وضع يا مسلم يا ندري بالكفة بيانك من صدار هل بيانك وقع الدم من نحار انطيت دمك انطيت دمك يا غصن دوحك نظار وصيرت يا مسلم كل مسلم فخار يا حامل أعظم فكرة توضح أهداف الثورة يا حامل أعظم فكرة توضح أهداف الثورة للأمة بالكوفة رايد تصلح واضح أول ولا أصحاب النفوس العالية يا فخر أهل العقود الواعية وقد ولا أصحاب النفوس العالية ثورة المظلوم شخصا داعية خلق داعية وافتحت للناس باب التضحية صوت للخالق فخر صوت الأجيال فاخر باسمك يا أول طائر صوت الأجيال فاخر باسمك يا أول طائر رغم المكايد بالكوفة رايد تصرح واضح أول أول هدفها معتصيم خالت للكوفة بقلب ينجح عزيم وجابه بالهيمة أشبه الزليم ما همك ذاك المجمع انت الحر الما تخزع ما همك ذاك المجمع انت الحر الما تخضع وانت التعاهد بالخوف رايد تصبح واضح اول اول هلا يا مسلم يا وهي نصبت لك أحابيل الغدر انت جيت تريدها انت جيت تريدها بعد تفتقر انت جيت انت جيت تريدها بعد وهي رادت جسمك رمى جسمك لكن النعل قصر رمى جسمك لكن النعل قصر ما درت عسير دمك ينتصر ما درت عسير دمك ينتصر همة عزمك معروفة ما تهمك أهل الكوفة همة عزمك ما تهمك أهل الكوفة ما تهمك همة عزمك همة عزمك معروفة ما تهمك أهو الباري شاهد تشوف رايد تصبح واضح أول أول يا مسلم يا مسلم انت المصدر هذا مأجور ان شاء الله يا مسلم صوب انت المصدر هو المجاهد هو جابر الفاضلي يا الرديد تنقذ الناس من الجهل ما مثل موقفك يا مسلم حصار سلمت دمك الشفرة الأجل فوق جسمك رفض ناحي الأمان وصار يومك صار يومك بالدهر مضرب مسال واسمك بذروة التاريخ استقال يا من طاهر وجدانك دمك وضح برهانك يا من طاهر وجدانك دمك وضح برهانك ضد المفاسد كفرايت تصلح وضد المفاسد ضد المفاسد بالكفرايت تصلح و يا مسلم يا مسلم أمك هلا هلا انت الماء يا مسلم يا بارك الله انت الماء اول مجاهد اول مجاهد العهد وفيت لما عاهديت لا طمع بالدين يا لا من صبرتيت من أجل تلمات الحق تشهديت وسامك الذي يا مسلم ظلت بعدك تحجي الأجيال بمجدك يا مسلم ظلت بعدك تحجي الأجيال بمجدك تحمي العقايد بالكفرايد تصلح وضي أول أول يا مسلم يا الله. ما شاء الله.